السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وهو الكتاب الجامع للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والأحكام الشرعية الإسلامية. ونحن مع المسبوق الليلة. واعلموا أن دراستنا للفقه ضرورية واجبة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن لا يعرف كيف يعبد الله، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعبد الله بدون علم. والرسول كان يقول: تعلموا فإن العلم بالتعلم، وتفقهوا في الدين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم وسائر المؤمنين: دخوله مع الإمام على أي حال، دخول المسبوق من الرجال أو النساء، دخوله مع الإمام على أي حال، سواء كان راكعا أو ساجدا أو جالسا. إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمة، وجب عليه أن يدخل فورا مع الإمام على أي حال وجده. مرة ثانية، إذا دخل المصلي المسجد ووجد الصلاة قائمة، وجب عليه أن يدخل فورا بدون تراخي مع الإمام على أي حال وجده، راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما. لا يقف ينتظر حتى يركع أو حتى يقوم أو حتى يسجد، لا أبدا، كما الإمام موجود يدخل هو معه. وذلك لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال من الأحوال، قائم أو راكع أو ساجد أو جالس، فليصنع كما يصنع الإمام. مرة ثانية نحفظ هذا الحديث: إذا أتى أحدكم والإمام على حال، ف فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال من أحوالها فليصنع كما يصنع الإمام. هذا دليل على أن من دخل المسجد ووجد الإمام في الصلاة يدخل في الصلاة على أي حال، سواء الإمام راكعا أو الإمام قائما أو ساجدا أو جالسا، ولا يتراخى. والحديث رواه الترمذي وفي سنده ضعف، غير أن العمل عليه عند جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة. ما دامت الأمة عاملة به فهذا حديث صحيح، وإن كان في سند ضعف لا قيمة له. مرة ثانية، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذه أولى. ثانية، ثبوت الركعة بإدراك الركوع. متى تثبت لك ركعة أيها المسبوق؟ إذا أدركت الركوع فركعت مع الإمام. من لم يدرك الركوع مع الإمام لا يعد تلك الركعة ولا تحسب له، تلغى. وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة التي فاتته. ثبوت الركعة بإدراك ماذا؟ الركوع. إذا أدركت الإمام راكعا سبحان ربي العظيم بحمده وقلت الله أكبر معتدلا وركعت قبل أن يرفع، عد هذه ركعة واحسبها ولا حرج ولا التفات إلى قول شاذ أنه ما دام ما قرأ الفاتحة لا يعدها، الذي عليه أكثر الأمة من الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين أن من أدرك الركوع أدرك الركعة ولو ما قرأ الفاتحة. قال تثبت الركعة للمأموم إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. مرة ثانية، تثبت الركعة للمأموم المسبوق. بماذا تثبت؟ إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه قبل أن يرفع الإمام رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أي تلك الركعة ملغاة لا تعتبر. إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. كيف نسجد؟ ندخل أولا الله أكبر، ناوي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نخر ساجدا. بعض العوام ما يعتدل في تكبيرة الحرام، يشرع ويقول الله أكبر، لا بد وأن تعتدل الله أكبر ثم تركع وتسجد. تنبهوا لهذه، أكثر العوام ما يفعلون في هذا، يجي يجري الله أكبر يركع. تكبيرة الحرام ركن الصلاة فريضة من فرائضها، لا بد لها من القيام والاعتدال. قف معتدلا الله أكبر ناويا الصلاة التي تصليها، ثم ادخل مع الإمام راكعا وساجدا. أو ما فهمتم عني هذه؟ بعض الناس نشاهدهم وننبههم يجي الله أكبر ويركع، أين تكبيرة الإحرام وأين الاعتدال؟ أولا قف معتدلا مستقبل القبلة الله أكبر ثم اركع واسجد ولو فاتك الركعة والسجدة. قال تثبت الركعة للمأموم المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لأن رفع من الركوع سجد لا تعدها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وقد بينا إذا وقفت معتدلا وأحرمت اركع، إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام أدركت الركعة وبذلك أدركت الصلاة. أما إذا هويت للركوع ورفع لا تعدها، ليست لك، ألغيها، معنى إلغاها لا تعدها، واتي بركعة بعد سلام الإمام. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، والمراد من الركعة الركوع. ثالثا قضاء ما فات بعد سلام الإمام، قضاء ما فاتك بعد سلام الإمام، لا تقوم تقضي والإمام ما سلم، لا يصح هذا أبدا. لما يسلم الإمام عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قوم أنت وأتي بما فاتك، إياك أن تقوم قبل سلام الإمام. قضاء ما فات بعد سلام الإمام، وانتظر يسلم التسليمتين، ما تستعجل، ما إن يقول السلام عليكم حتى تقوم أنت ما أكمل سلامه، لأن السلام السنة عن اليمين وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم قم أنت لا تستعجل. قال إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاته من صلاته، إذا سلم الإمام يقوم المأموم المسبوق لقضاء ما فاته من صلاته، وهنا وإن شاء جعل ما فاته هو آخر صلاته، وإن شاء جعله أول صلاته. وهنا جمعنا كما علمتم بين أئمة أهل السنة والجماعة، فلهذا المنهاج يقرأه الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي، جمعنا فيه ما عليه أهل السنة والجماعة. فلهذا نذكر الوجهين، اسمعوا إذا سلم الإمام يقوم المأموم وإلى لا، لماذا يقوم؟ لقضاء ما فاته من صلاته ركعة ركعتان أو ثلاثة، وإن شاء جعل ما فاته وآخر صلاته، جعل ما فاته آخر صلاته، مثلا فاتته ركعة من المغرب كذا ولا لا، إن شاء يجعل الركعة الأخيرة بالفاتحة سرا، وإن شاء جعلها أول صلاته بالفاتحة والصورة جهرا. وتأملوا، إذا سلم الإمام يقوم المأموم لقضاء ما فاته من صلاته، وإن شاء جعل ما فاته وآخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، الذي فاتك تتمه، فاتتك ركعة ركعتان تتمهما. اسمع، فلو أدرك ركعة من المغرب مثلا، المغرب ثلاث ركعات، ركعتان بالفاتحة والسورة جهرا والثالثة بالفاتحة سرا، فلو أدرك ركعة من المغرب مثلا قام فأتى باثنتين، الأولى بالفاتحة والسورة وجلس للتشهد، والثانية بالفاتحة فقط، ثم تشهد وسلم. هذا عملا، وما فاتكم فأتموا. وإن شاء جعل ما فاته أول صلاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا كما فات. وسبحان الله، الحديثان صحيحان وعمل بهما أهل السنة والجماعة. والسر فيهما والله أعلم أن الرسول يعلم أن الأمة ليست كلها فقهاء نساء ورجال، فالفقيه هو الذي يستطيع أن يقضي ما فاته كما فاته، لكن عامة الناس تم الصلاة وكفى، أدرك ركعتين يأتي بركعتين بالفاتحة سرا ويسلم، أدرك ثلاثة يأتي بالفاتحة الأخيرة بالركعة الأخيرة بالفاتحة سرا ويسلم. وإن كان ذا فقه وبصيرة حينئذ يقضي ما فاته كما فات، ما فاتك بالفاتحة والسورة قضاءها كيف يكون؟ يكون بالفاتحة والسورة. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فأتموا، ومرة يقول: فاقضوا، ففتح الباب على مصراعيه، علم منه أن الأمة تتفاوت في إدراكها وفهمها وفقها. وعليه فإن فاتت ركعة من المغرب قام فأتى بركعة بالفاتحة والسورة جهرا كما فاتته، ثم تشهد وسلم. فهمتم المذهبين ولا لا؟ أحدهما مأخوذ من قوله فأتموا، وما فاتكم فأتموا، والثاني وأخذ به مالك: فما فاتكم فاقضوا. والذي فيه القضاء معناه في زيادة أجر قطعا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه إياكم: وقد ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن كون ما يدركه يجعل أول صلاته أرجح. تباتم، هذا من باب الراجح، الكل جائز واسع لا حرج فيه، إن شئت جعلت ما فاتك أول صلاتك، وإن شئت جعلته آخر صلاتك، والكل صحيح، لأن الرسول المشرع صلى الله عليه وسلم قال: فاقضوا يوما، وقال مرة فأتموا، فأذن في الطريقين أو الوجهين. فلهذا لا خلاف بيننا نحن أهل السنة والجماعة أبدا. رابعا، نحن الآن مع المسبوق وإلا لا؟ رابعا، قراءة المأموم خلف الإمام كيف تكون؟ قال: لا تجب على المأموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية، إذا كان في صلاة الصبح أو صلاة العشاء أو المغرب، في الصلاة الجهرية لا تجب عليه القراءة، بل يسن له الإنصات والسكوت والإصغاء، وقراءة الإمام مجزية له كافية، وقراءة الإمام مجزية له كافية، لأنه أصغى واستمع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا أمر الله تعالى في الصلاة. تأملوا، قال: لا تجب على المأموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية، بل يسن له الإنصات، وقراءة الإمام مجزية له، أجزأته، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نحمد الله وإلى الله، الحمد لله، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن. بعض الأصحاب ورأى الرسول يقرؤون والرسول يقرأ، قال بعدما سلم: ما لي أنازع القرآن، أنا أقرأ آية وهو يقرأ أخرى، يريد أن يأخذ مني، ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر عليه الصلاة والسلام، أما ما يسهروا يقرؤون بلا خلاف. الركعة الأخيرة من المغرب تقابل الفاتحة سرا، الركعتين بعد العشاء تقابل الفاتحة سرا، هذا بخصوص القراءة الجهرية فقط، كالصبح وركعتي المغرب وركعتي العشاء، قراءة الإمام قراءة لك أنت أديتها بالإصغاء والاستماع والتدبر والتأمل فيما يقرأ ويقول. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لتمشي وراءه وتقتدي به وتأتسي، لا تكون مثله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذا حديث مرة ثانية، قراءة المأموم خلف الإمام لا تجب على المأموم القراءة إذا كان في صلاة جهرية، بل يسن له الإنصات، وقراءة الإمام مجزية له، وذلك ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما لأنازع القرآن. فانتهى الناس أن يقرأوا بعده فيما يجهر به عليه الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، اسكتوا واسمعوا. غير أنه يسن، لا يوجب، يسن له أن يقرأ فيما لا يجهر الإمام فيه، يسن للمأموم من السنة أن تقرأ إذا كان الإمام يقرأ في السرية، أن تقرأ أنت الفاتحة والسورة، والفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة، ليس بواجب. فرق بين الواجب والسنة وإلى لا؟ الواجب تفسد به الصلاة، والسنة ما تفسد، وإنما تنقص حسناتها. غير أنه يسن له أن يقرأ فيما لا يجهر الإمام فيه، كما يستحب له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إذا كان الإمام يسكت عندما يكبر، أول ما يكبر للمغرب والعشاء الله أكبر، يدعو سبحانك الله وبحمدك، هذه الفترة تستطيع تقرأ فيها الفاتحة سرا، أو كان يسكت بعد ما يقول ولا الضالين آمين، يسكت سكتة، يمكنك أن تسرع فيها وتقرأ الفاتحة على سبيل الاستحباب، ما هو الوجوب. فهمتم هذه؟ إذا كان للإمام سكتتان، فإذا سكت في الأولى حاول أن تقرأ الفاتحة سرا بسرعة بنفسك، ما سكت في الأولى سكت في الثانية، اغتنم الفرصة وقرأ الفاتحة سرا في نفسك على سبيل الاستحباب لا الوجوب. غير أنه يسن له أن يقرأ فيما لا يجهر الإمام فيه، هذه سنة، قراءة الظهر والعصر لا بد وأن تقرأ الفاتحة والسورة، وإذا قرأ في المغرب الفاتحة والسورة في ركعتين تقرأ أنت بالفاتحة سرا في الركعة الأخيرة، وكذلك في العشاء. وإنما الاستحباب السنة أن تنصت عندما يقرأ جاهرا، وإذا كانت له سكتتان خذ فرصة وقرأ الفاتحة سرا في نفسك في سكتتي الإمام إن كان يسكت، ما سكت لا حرج عليك. خامسا، لا يجوز الدخول في النافلة إذا أقيمت الفريضة، لا يجوز الدخول في النافلة إذا أقيمت الفريضة. النافلة كركعتي الفجر، أنت داخل المسجد أو دخلت وقامت الصلاة ما تصلي سنة الفجر، انتهى وقتها صليها بعد الصلاة أو في الضحى. تبهتم؟ دخلت المسجد وأردت أن تصلي تحية المسجد فقال المؤذن الله أكبر قامت الصلاة، اترك التحية سقطت. دخلت أنت في الصلاة النافلة وما زلت تقرأ وإذا الصلاة تقوم سلم وخرج، قرأت وركعت ما زلت راكعا وقد قال الله أكبر للصلاة سلم وخرج. أما إذا ركعت ورفعت فلا تخرج من صلاتك ولا نلتفت إلى من يقول بذلك. تبهتم؟ لأن انعقدت بالرفع من الركوع فيجب أن يتمها، ولا تبطل صلاتك من الآية ولا تبطل أعمالك. مرة ثانية، يوجد من يقول إذا قام للصلاة وأنت في الصلاة يجب أن تخرج ولو كنت ساجدا وجالسا، والجواب القول الذي عليه أكثر الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة أن الركعة تدرك بالركوع، إذا ركعت ورفعت وقامت الصلاة أتم صلاتك النافلة ولا تخرج منها. أما إذا كبرت فقط قرأت فقط ركعت ولم ترفع من الركوع وقامت الصلاة سلم وخرج. تأملوا هذه القضية فيها كلام كثير عند الناس. لا يجوز الدخول في النافلة متى؟ إذا أقيمت الفريضة. لا يجوز أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الفريضة، وإن أقيمت وهو فيها قطعها، وإن أقيمت الفريضة وهو في النافلة قطعها إن لم تنعقد الركعة بالرفع من الركوع بهذا الشرط، وإلا أتمها خفيفة يسرع فيها ويتمها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث يدل دلالة قطعية أنه لا يجوز لنا أن ندخل في النافلة والصلاة قائمة. أما إذا دخلنا قبل أن تقوم الصلاة ننظر إذا انعقدت الصلاة برفع من الركوع نتمها خفيفة، ما انعقدت خرجنا منها ودخلنا في الفريضة. فهمتم هذه القضية أو ماذا تقولون؟ قد يقول لكم بعض الطلاب ما يجوز حتى ولو قبل السلام خرج، يفهمون من هذا الحديث والأمة فهمت غير هذا. معنى الحديث لا يجوز لك أن تدخل في نافلة والصلاة قائمة. وبعض الجهل والمقلدون الإمام يقرأ ويصلي السنة، ما يصح هذا أبدا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة تصح من صاحبها وتقبل إلا المكتوبة أي المفروضة. مرة أخيرة أقول يا أبناء الإسلام، الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة، أن من دخل في نافلة وهو يقرأ في ركعة فاتحة الصورة أو ركع ثم قامت الصلاة، يخرج من تلك الصلاة النافلة لزاما ويدخل في الفريضة. أما إذا ركع ورفع من الركوع ثم قال المؤذن الله أكبر، يتم ركعتين خفيفتين ولا يبطل صلاته. واسمعوا ماذا قيل: لا يجوز الدخول في النافلة إذا أقيمت الفريضة بلا خلاف، لا يجوز أن يدخل في النافلة إذا أقيمت الفريضة، وإذا أقيمت وهو فيها قطعها إن لم تنعقد الركعة بالرفع من الركوع، وإلا أتمها خفيفة ما يقطعها ويتم خفيفة، ما يفق الإمام الحرام من التكبير حتى ينهيها هو قبل أن يدخل الإمام في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سادسا من أحكام المسبوق: من أقيمت عليه صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، دخل المسجد قامت صلاة العصر والظهر ما صلى بعد، أو دخل يصلي المغرب وأقامت صلاة العشاء، ماذا يصنع؟ قال: اختلف أهل العلم في حكم من لم يصلي الظهر وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الإمام بنية الظهر وإذا سلم قام فصلى العصر، أو يدخل معه بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر معا محافظة على الترتيب؟ قال: ولولا قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا على الإمام لكان دخوله بنية الظهر أولى. تبهتم؟ لكن قوله لا تختلفوا على الإمام، فكيف أنت في ظهر وفي عصر؟ لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلف على الإمام لكان دخول بنية الظهر أولى له. إذن فالأحوط إذن أن يدخل بنية العصر، فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر وصلاة مع الإمام تكون له نافلة، وهذا أكمل وأجمل وأحوط. الحديث لا تختلف على إمام، كيف أنت في ظهر وفي عصر، أو أنت في فريضة وفي نافلة، لابد أن تتحد الحال مع المأموم والإمام. فمن هنا الأحوط والذي عليه كثير من أهل العلم وبه نعمل: إذا دخلت المسجد وهم يصلون العصر ما صلاة الظهر، أدخل بنية العصر، صل العصر معهم ثم قوم فصلي ظهرك الفاتك وزيد صلي العصر، وما صليت نافلة كتبها الله لك. الناس ينفلون قبل الظهر قبل العصر ولا لا؟ هذه نافلة وتخرج من الخلاف. أعيد هذا: اختلف أهل العلم في حكم من لم يصلي الظهر وقد أقيم صلاة العصر، فهل يدخل مع الإمام بنية الظهر وإذا سلم قام فصلى العصر، هذا يقول به الكثيرون، أو يدخل بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر معا محافظة على الترتيب، ولولا قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف على الإمام لكان دخوله بنية الظهر أولى، ولكن فالأحوط إذن أن يدخل بنية العصر، فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر، وصلاة مع الإمام تكون نافلة له. سابع الأحكام للمسبوق: لا يصلي خلف الصف وحده. المسبوق لا يصلي خلف الصف وحده أبدا. لو آذن الرسول في هذا لكان كل من عليه ثياب نظيفة ورائحة طيبة ما يصلي في الصف أبدا، وإن شئتم حلفت لكم لولا هذا الأمر لا صلاة لمبخصه، لكان كل من يرى نفسه نظيف ما يصلي إلى من ثيابه وثقة. لكن قطع الطريق بهذا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: لا يصلي خلف الصف وحده، أي لا يجوز للمأموم أن يقف خلف الصف وحده، فإن وقف مختارا ما هو مكره ما هو مضطر ما هو ما وجد مكان باختياره فلا صلاة له، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل صلى خلف الصف وحده استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، استقبل صلاتك من جديد، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو دخل ما وجد مكان حاول يدخل بين اثنين دفعوه ما استطاع، الصواب أنه يدخل بنية الصلاة ويصلي معهم ولا حرج، لأن الحديث أول كما قلنا لمن يريد أن يقف وحده ولا يقف مع صفوف المؤمنين. وإذا ما جر ما جر ما قبل يبقى واقف ولا يخرج من المسجد الصحيح، يدخل في الصلاة ويصلي معه فقط. لا يحل لمؤمن أن يخرج عن الصف ويصلي وحده وهو قادر على أن يقف في الصف، لا يحل أبدا ولا صلاة له. وإذا دخل يحاول أن يدخل بين الصفوف ويصلي، إن وجد فرجة دخل، يستطيع أن يعرف مؤمن يجره بلطف ليصلي معه إلى جنبه، حسن إذا ما استجاب له من جلبه ليس عليه شيء يصلي. قال: وإن وقف على يمين الإمام فلا بأس، إذا جاء الصف مملوء وجاء من جهة الإمام يصلي إلى جنب الإمام لا حرج، صلاة صحيحة إلى جنب الإمام. إذن ثامنا وأخيرا، قال: الصف الأول أفضل، يستحب الاجتهاد في الصلاة في الصف الأول وعن يمين الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكة يصلون على الصف الأول، قالوا يا رسول الله وعلى الثاني وعلى الثاني وعلى الثاني، في الثالث قال وعلى الثاني، ثباتم. ولقوله خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أو آخرها وشرها أولها، وقوله إن الله وملائكة يصلون على النبي، إن الله وملائكة يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف، هذا حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف، وقوله تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، والعياذ بالله. معاشر المستمعين، أحد إخوانكم يقول على أهل الحلقة أن يحاولوا أن يأتوا عليهم رائحة طيبة وثياب نظيفة أحسن ما يكون من العمل ويدخلون الدرس المسجد. قلنا حسن، بلغناكم وإلا لا؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائل: يا شيخ، ما حكم قراءة الفاتحة حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ أما شرحنا هذا الآن وبينا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. والله العظيم أي ماموم يحفظ الفاتحة ولا يقرأ صلاته باطلة بالإجماع. وإذا كان ما تعلمها بعد، أسلم أمس أو اليوم، يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ويصلي. لكن الذي يصلي وراء الإمام إذا جهر الإمام يجب أن ينصت وأن يستمع، وسكاتة الإمام يستحب له أن يقرأ فيها. فهمتم هذا السؤال؟ معنى صلاته باطئة إذا ما قرأ الفاتحة. هذا الحديث فهمه أهل العلم. سائل يقول: لقد صمت 6 من شوال متفرقة، ولقد سمعت بعض الناس يقولون يجب أن تكون متتالية، فهل صيامي هذا صحيح؟ صيام 6 أيام يجوز أن تقدمها، يجوز أن تؤخرها، يجوز أن تفرقها، تصوم يوم بعد يوم. وإن كان عليك قضاء يجوز أن تقدم القضاء أو تؤخر، الكل واسع. تبهتم؟ ومن يقول بالتتابع ما فهم الحديث ولا عمل به. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لقد اعتمرت عن أبي وهو حي، ولكنه مريض لا يتحرك، فهل هذه العمرة مقبولة؟ إذا كان المريض مريضا لا يقوى على المشي ولا الركوب فحكم حكم الميت، يحج عنه ويعتمر. إذا كان مجرد مريض قد يشفى يوم الأيام لا يعتمر عنه ولا يحج. المريض إذا كان مرضه كالموت ما يقوى على المشي ولا الركوع ولا هذا كالميت، يحج عنه ويعتمر. أما مجرد مريض وقد يشفى ما يعتمر عنه ولا يحج أبدا، وإذا شفاه الله حج واعتمر. حفظكم الله. يقول سائل: فضيلة الشيخ، إنني أحبكم في الله. وسؤاله يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل إذا دخلت قبل صلاة المغرب هل أصلي أم أجلس؟ هذه المسألة: أولا، أحبك الله يا عبد الله لما أحببت من أجله، ولا يحب في الله إلا مؤمن، هنيئا لك. يبقى الخلاف موجود بين أئمة الإسلام. النافلة لها أوقات لا تصلى فيها، ولا يستثنى بذلك إلا تحية المسجد من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت لا نافلة فيه. إذا وقفت الشمس في السماء قبل الزوال لا نافلة. من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى اصفرارها إلى غيابها لا نافلة. وإنما فقط الخلاف في تحية المسجد وركعتي بعد الوضوء. والذي عليه الأكثر والذي نقول به أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. حرام عليك أن تنتظر متى تطلع الشمس وتغرب وتصلي بهذا النهي، لأن هذا من عمل عبادة الشمس. فلهذا إذا كنت دخلت قبل المغرب بربع ساعة بعشرين دقيقة اجلس ولا تصلي. دخلت المسجد والشمس تكاد تطلع مع الاصفرار اجلس ولا تصلي، عملا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، والحديث في البخاري ومسلم. فهمتم هذه؟ وصلى الله على نبينا محمد.